كفاية كده تجري كده كفاية كده كفاية أنا اللي حكون معك صريح كده كفاية كده كفاية كده كفاية كده تجري كده كفاية كده كفاية أنا اللي حكون معك صريح كده كفاية كده كفاية أنا مش شايفك الغنوة اللي غنتها كده كفاية أنا مش شايفك النسمة اللي حبتها أنا مش شايفك الغنوة اللي غنتها أنا مش شايفك النسمة اللي حبتها وشايفك ريح شايفك ريح ومدام خلاص بجد أنا زي أي حد مش حنسى نفسي تاني وححط بينا حد ومدام خلاص بجد بجد أنا زي أي حد أنا مش حنسى نفسي تاني وححط بينا حد أنا عاتب حدودي صحيح كده كفاية بلاش تجري كده كفاية كده تجري كده كفاية إيه كفاية كفاية كده نهاية وكان لازم أشوف إيدها بتمنعني كان لازم عشان اسكت اشوفها رفضة تسمعني وكان لازم اشوف ايدها بتمنعني لازم عشان اسكت اشوفها رفضة تسمعني لو كنت عارف كل ده ما كنتش هتقلم كده ولا كنت طبيعي اه هضيع من الشكل ده كده امشي كده ما اقدرش احن لها لاني جريح كده امشي كده ما اقدرش احن لها لاني جريح ومدام خلاص بجد انا زي اي حد مش هنسى نفسي تاني وححط بينا حد كده كفاية بلاش تجري كده كفاية كده تجري كده كفاية كده كفاية أنا اللي حكون معك صريح كده كفاية كده كفاية شايل جرحه وجرحي خلاص حزنه قفل حضنه وعمره في يوم ما هيضحي انا القلب اللي كان عايش شايل جرحه وجرحي خلاص حزنه قفل حضنه وعمره في يوم ما هيضحي مجروح ومش عايز دوا عاتب على الشوق لاوى ولا نفسه يهرب من العذاب ولا نفسه يوم يرجع سوا خلاص قلبي بخط ايدي كتب اسمه مع المجاريح خلاص قلبي بخط ايدي كتب اسمه مع المجاريح جريح ايه مدام خلاص بجد انا زي اي حد مش هنسى نفسي تاني وححط بيه تاني وححط بينا حد صحيح كده كفاية بلاش تجري كده كفاية كده تجري كده كفاية كده كفاية أنا اللي حكون معاكي صريح كده كفاية